يعطيها ما يكفيها وبنيها. وقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. هذا حديث عظيم يفيد أحكاما كثيرة. أولا يوقن من الحديث أنه لا بأس بالغيبة عند الحاكم من أجل الوصول إلى الحق. الغيبة محرمة، ووصفها لأبي سفيان رضي الله عنه وهو غائب في الشرح على غيبة، لكنها جادت من أجل رفع الظلم عنها. فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند الحاكم ويقول إن فلانا ظلمني فلانا، فعل كذا وكذا من المظالم، فلان مماطل أو كذاب أو غير ذلك. يجوز الغيبة في مثل هذا لأن هذا من الضرورة، فهو غيبة جائزة للضرورة لأنها لا تتوصل إلى حقها إلا بذلك. ليس القصد بعرض الغائب، إنما قصدها طلب حقها. وكل من ظلم فإنه لا بأس منه يذكر عند الحاكم اعتداء الغائب عليه أو يصفه بصفات يكرهها من أجل الوصول إلى الحق. المسألة الثانية وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها وجوب نفقة للزوجة والأولاد، لأن قولها لا يعطيني ما يكفيني وولدي هذا دليل على وجوب نفقة للزوجة ونفقة للأولاد، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الزوجة تجب نفقتها في القرآن، يجب نفقتها كما في القرآن بعدة آيات، يجب الأمر بالإنفاق على الزوجات. والسنة مثل هذا الحديث الإجماع العلم على ذلك، ولأن الزوجة محبوسة وسط على زوجها فهو يجب عليها أن ينفق عليها في مقابل الاستمتاع، في مقابل الاستمتاع بها محبوسة، وفي مقابل الاستمتاع يجب عليها أن ينفق عليها. ولو كانت ذات مال ولو كانت غنية فإنه يجب على زوجها أن ينفق عليها في مقابل انشباكها عنده ومقابل استمتاعه بها، يجب نفقتها عليه. ونفقة الأولاد كما بقوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المولود له دل على وجوب نفقة الولد على والده. المسألة الثالثة، الحديث دليل على أن من كان له حق عند شخص مماطل أو ممتنع من بذله وظفر بماله أنه يأخذ حقه. هذه ما يسميها العلماء بمسألة الظفر، مسألة الظفر. إذا كان لشخص حق عند شخص مماطل أو متمرد وعجز عن أخذ حقه منه ووجد له مالا فله أن يأخذ قدر حقه، قوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بدون رضا أبي سفيان أو قدور أبي سفيان، لأن هذا حق ثابت عليه

ولا الكسوة الأقل أقل الكفاية لها طلب الزراعة لأن هذا من النفقة. فإذا عشر بالنفقة كلها عشر بالنفقة كلها أو عشر ببعضها فلها طلب الزراعة لأن في هذا ضرر عليه. فضيلة الشيخ، هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟ نعم. هل يقدم الخادم على الوالدين في النفقة؟ هو الظاهر نعم، لأن الخادم محبوس على سيده مثل الزوجة محبوس على سيده يقدم على الوالدين. نعم. فضيلة الشيخ، لو أن الزوجة أسقطت حقها من النفقة أثناء العقد، لو أن الزوجة أفقرت حقها من النفقة أثناء العقد ثم أرادت بعد ذلك النفقة فهل لها الحق في ذلك؟ إذا أسقطت نفقتها عند العقد فليس لها المطالبة بعد ذلك لأنها أسقطته عند العقد، أرادها على ذلك فليس لها المطالبة بالنفقة بعد ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، أليس القول الراجح باعتبار حالة أكثر باعتبار الحالة في النفقة من حال اليسر والعسر يكون بحالهما جميعا جمعا للأدلة وهي خذي ما يكفيك ولديك وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ هذا الذي قلنا، قلنا تعتبر بحال الزوجين غنى وفقرا وتوسطا، تعتبر بحالهما. ومنهم من يقول تعتبر بحال الزوجين، إلى الفقهاء من يقول تعتبر بحال الزوجة، ولكن الأقرب والله أعلم أنها تعتبر بحال الزوجين يسارا ويسارا وتوسطا. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم أنت أعلم، فهل يدل على أن الزوج ينفق على من يشاء بعد نفقته على من تجب عليه؟ خاص بالزوجة، خاصة بالغني أيا كان زوجا أو غيره، إذا كان عنده دراهم فاضلة عن كفايته وكفاية من يمونه فإنه يتصرف فيها بحدود المباح، بحدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، لأنه ماله فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه يتصرف به بما يشاء بحدود المباح. نعم. فضيلة الشيخ، تقديم الأم في حديثه صلى الله عليه وسلم وحديث أصحاب الغار، ألا يدل على تقديم الأم والأب على الأولاد؟ لا لا ما يدل، الأولاد مقدمون لأنهم يعني فرع، لأنهم فرع المولود وعلى المولود له، على المولود له يجب نفقة الأولاد قبل الوالدين. نعم. فضيلة الشيخ، عندي بنت من امرأة مطلقة وكنت أنفق عليها، وعندما بلغت 7 سنوات طلبتها ولكن أمها رفضت فقمت بقطع النفقة، فهل عملي هذا صحيح؟ وما ذنب البنت أن تقطع نفقتها؟ ما ذنبها؟ ما تسقط نفقتها؟ لك الحق في أخذها إذا بلغت، إذا بلغت 7 سنين لك الحق في أخذها لأجل أن تصونها وتحافظ عليها ولا تتركها عند أمها. لا، ولا تسقط نفقتها بتركك لها عند أمها. لا. فضيلة الشيخ، امرأة طلقت طلاقا رجعيا خرجت إلى بيت أهلها أثناء العدة وجلست فيه، وفي أثناء ذلك توفي زوجها الذي طلقها وهي ما زالت في عدة الطلاق، فهل تكمل عدة الطلاق أم تستأنف عدة للوفاة؟ وهل عليها إحداد؟ وهل يلزمها أن تكون العدة للوفاة في بيت زوجها الذي طلقها؟ لما توفي زوجها انتهت عدة عدة الطلاق، تبدأ عدة الوفاة، تبدأ عدة الوفاة من حين توفي زوجها، يلزمها حكمه

إذا كان الوالد لا يصلي وأراد الابن أن ينفق على أبيه ثابت الأم كما الحكم؟ إذا كان الوالد لا يصلي وأراد الابن أن ينفق على أبيه ثابت الأم كما الحكم؟ لا ما للأم حق في مانع يعني أنه ينفق على الوالد ولو كان غير مسلم. قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الأبوين الكافرين على الإذن أن يصاحبهما بالمعروف ومن ذلك الإنفاق عليهما إذا احتاج إليه فيضر بهما وينفق عليهما ولو كان كافرا لكن لا يحبهما فحب غير النفق ينفق عليهم بموجب الأبوة ولكن لا يحبهما بموجب الكفر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانا صالح ينفق عليه لو هما يحب. فضيلة الشيخ كيف يكون غسل الجنابة للمرأة أن تغسل شعرها وتكف؟ نعم يجب على المرأة وعلى الرجل غسل الرأس ولو كان شعره كثيرا أو شعره طويلا يجب عليه غسل الرأس بشعره ولو كان طويلا أو نازلا يغسله ويبلغه بالماء. نعم ولكن المرأة إذا كان شعرها مذكورا فلا تنقضه إلا من غسل من الحيض قد استحب بعض أهل العلم أن تنقضه عند الغسل للحيض وبعضهم يرى وجوب نقضه عند الغسل من الحيض والصحيح أنه ما هو واجب وإنما هو مستحب. أما غسل الجنابة فلا تنقضه بل تصيغ الماء عليه ويكفي هذا حتى يتروى أصوله. فضيلة الشيخ هل يرفع الخطيب يديه في خطبة الجمعة والمأمومون كذلك عند الدعاء للاستسقاء حيث أن هناك كلام لبعض أهل العلم حول جواز ذلك والعمل به؟ أما الإمام الخطيب فيرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة والاستسقاء وأما المأمومون فيؤمنون يكفي عن رفع يديه يؤمنون على دعاء الخطيب أما الخطيب فيرفع يديه لأن هذا هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا في دعاء الاستسقاء خاصة. فضيلة الشيخ هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟ هذا نعم هذا من المعروف عاشرون بالمعروف هذا من العشرة بالمعروف تخدم زوجها وما زالت النساء الصحابة رضي الله عنهم يخدمن أزواجهن فتخدم زوجها وتعمل أعمال البيت هذا عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فضيلة الشيخ هل هناك دليل على قول العلماء لا صغيرة مع الإكراه؟ يعني لأن وذلك لأن الصغيرة نعم هذا قول صحيح أن الصغيرة مع الإصرار تحول إلى كبيرة لأنه يدل على عدم المبالاة والمجاهرة إذا كان داوم على الصغيرة صارت كبيرة لأنه غير مبالي وغير هو مجاهر بالمعصية فتحول إلى كبيرة هذا معنى قولهم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار يعني معناه أنه ما تبقى صغيرة تحول إلى كبيرة لعدم حياة من الله وعدم خشية من الله ومجاهرته بالمعصية تحول الصغيرة إلى الكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ هل الأذكار التي بعد صلاة المغرب والفجر تغني عن أذكار المساء والصباح؟ هي أذكار الصباح والمساء إذا ذكر الله بعد الفجر وبعد المغرب قد أتى بأذكار الصباح وأذكار المساء. نعم. فضيلة الشيخ سافرت خارج الرياض وشاهدت في إحدى المساجد على الطريق جماعة يصلون العشاء قصرا خلف من يصلي المغرب وبعد قيامه للثالثة انفردوا عنه وسلموا فأمرتهم بإعادة صلاتهم هذا فهل تصرفي هذا صحيح حيث أعادوها فعلا؟ نعم